إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فالحمد لله تبارك وتعالى أنه أذن لنا بذكره، والحمد لله جل وعلا أن أذن لبيوت أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والحمد لله سبحانه وتعالى الذي لا يرضى أن يمتدح أحد مثله. ربنا الحكيم المجيد تبارك اسمه وتقدست صفاته لا يرضى أن يتخذ له شريك ولا ند ولا مثيل، لأنه لا ند له ولا مثيل. ربنا العظيم المجيد سبحانه وتعالى ذكر لنا أناساً كانوا أحياء على وجه هذه الأرض، وبشرهم بالجنان وهم أحياء يرزقون على وجه هذه الأرض. فماذا صنع أولئك النفر؟ وماذا كان من أولئك الرهط الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه حتى نالوا ما نالوا وفازوا بالذي فازوا؟ ربنا الحكيم المجيد سبحانه وتعالى جعل أهل الأرض طائفتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فليس عند الله أن يفوز الإنسان والذي يعمل بضده، وليس عند الله أن يفوز كلا الطرفين وكلا الطائفتين، وإنما سيفوز فريق ويخيب فريق آخر. ربنا الحكيم سبحانه وتعالى حدثنا عن أولئك النفر، ونحن بإذن ربنا سبحانه وتعالى سنبين وقفات مع أولئك النفر، ماذا قدموا وما الذي فعلوه حتى ينالوا رضا رب البشر. الوقفة الأولى والأمر الأول: يا أيها العبد، يا من تؤمن بالله واليوم الآخر، اعرف نعمة ربك عليك. فكم من إنسان يحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، وهذا أمر حسن. وكم من إنسان يحمد الله تبارك وتعالى على ما أسبق عليه من نعمه ظاهرة وباطنة، وهذا أمر حسن. ولكن الذي هو أحسن منه أن تعرف نعمة الله عليك ليتم لك الحمد بأكمل صوره ومعانيه، ويتم لك الشكر بأتم صوره ومعانيه. اعرف نعمة ربك عليك. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فماذا عليك أن تشكر أيها الإنسان؟ أن تشكر الله عز وجل على ماذا؟ فكم من إنسان إذا ما خابت له صفقة في الأرض، أو فاته درهم أو دينار، ظن أن هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى فيترك شكر الله، وأن الله قد ابتلاه فقدر عليه رزقه، ويظن أنه بهذا مغبون في الأرض، وينسى قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أصبح آمنا في سره، معافا في بدنه، عنده قوت يوم، فكأنما حيزت له الدنيا، كل الدنيا كأنها لك يا عبد الله. إذا ما كنت معافا في بدنك، آمنا في سربك، عندك قوت يومك. فإذا بالإنسان إذا ما قدر الله عليه رزقه، فإذا به يرفع رأسه إلى ربه الذي خلقه، إلى إلهه الذي رزقه، ويسأله عن سبب تقدير الرزق عليه، ويقول: ربي ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ ما الذي قدمت وما الذي أخرت؟ وينسى كل بقية النعم. ثم عليك يا عبد الله أن تعرف النعمة الكبرى، فإن الله عز وجل مع أنه أنعم علينا نعمة الخلق والإيجاد، إياك أن تنسى نعمة الهداية والإرشاد. من منا يرفع رأسه إلى ربه ويقول: الحمد لله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد عليه الصلاة والسلام نعمة، لو لم يرسل الله محمدا لكنا اليوم عباد بقر، أو ممن يسجد للشمس والقمر، لكنا أرض الأمم. من منا يرفع يديه إلى ربه ويقول: اللهم أشكرك وأحمدك وأذكرك وأسبحك على أن أنزلت علينا الكتاب. الله جل وعلا حمد نفسه على إنزال الكتاب، قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فاعرف نعمة ربك عليك ثم اشكره، وقدم الأول فالأول، وقدم النعم الظاهرة الجلية التي ينبغي أن تحمد ربك عليها، وأولها أن جعلك له مسلما، أن جعلك له موحدا. ولولا ذلك لكنت كما قلنا من عباد البقر أو الشجر أو الشمس أو القمر، نعوذ بالله من الخذلان. الوقفة الثانية مع الذين فازوا ونالوا ما نالوا، أنهم علموا ماذا يريدون. فأنت أيها الإنسان بينك وبين نفسك اختر أي الطريقين تريد، فقد بيّن الله تبارك وتعالى أن الناس قسمان لا ثالث لهما، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وليس في الناس قسم ثالث أبدا. فإما أن تكون من أهل الدنيا وإما أن تكون من أهل الآخرة، وأقسم بالله تبارك وتعالى غير حانث إن شاء الله لن يسأل الله أحد شيئا إلا أعطاه. فإن سألت الدنيا فستؤت منها ما تشاء، وإن سألت الآخرة فسوف تؤتى منها ما تشاء. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الرب الشكور يشكر سعيك يا من تريد الآخرة، ولك أن تقدر كيف سيكون شكر الشكور لك إذا ما سعيت إليه سعي الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. إن شئت أن تكون من أهل الآخرة فاعلم أن الله ميسر ولا معسر لمن يسر الله. ومن كان يريد الدنيا نؤته منه. لن يحرمك الله ما تريد، اسأل أنت ماذا تريد. فإن أردت الآخرة زاد الله لك فيما أردت، وإن أردت الدنيا زاد الله لك فيما أردت. فأنت الذي تختار وأنت الذي تريد، وعلى الله أن يعطيك ما تريد. ولا يعني هذا أن نكون كما يقول بعض الناس: إذا كنت تريد أن تكون من أهل الآخرة فعليك ألا تتنعم في الدنيا لا من قريب ولا من بعيد، ويصور لك الزهد على أنه ترك كل ما لذ وطاب في الدنيا. لا أيها الحبيب، مع إجلالنا لكل من كتب في الزهد من المسلمين ومن علماء المسلمين، ألا أدلكم على خير كتاب كتب في الزهد؟ اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. لم يكتب في الزهد مثله، ليس هنالك زهد في الأرض بعد زهد محمد، ليس هناك قناعة في الأرض بعد قناعة محمد، لم يخش الله أحد مثل محمد عليه الصلاة والسلام، لم يترك الدنيا ويقبل على الآخرة أحد مثل محمد عليه الصلاة والسلام. وكان يأكل الطعام ويأكل اللحم ويتزوج النساء وينام ويقوم ويصوم ويفطر. وقال: فمن أعرض عن سنتي فليس مني. كان عليه الصلاة والسلام مع أنه رأى من آيات ربه الكبرى، كان قد ولد في الهجير ومات على الحصير عليه الصلاة والسلام، وما بين هذا وهذا لم يشبع من خبز الشعير عليه صلوات الله وسلامه. نعم، ترك ما تصغو إليه النفس من ملذات الدنيا العليا التي تصد عن ذكر الله وعن سبيل الله، فلم يرد أحدا من الناس أن يحمي ظهره مثلا كما يفعل أهل الدنيا اليوم، بل كان إذا مشى مع أصحابه قال لهم: امشوا أمامي واتركوا خلفي أو ظهري للملائكة. فإن أهل الدنيا يخافون على ظهورهم، أما هو فلا يخاف إلا ربه. وكان إذا دخل أحدهم إلى مجلس فيه نبينا عليه الصلاة والسلام كان يسأل: من فيكم محمد؟ أتعلمون ماذا يعني هذا السؤال؟ لا يفرقه أحد لا يعرفه عن أصحابه. من فيكم محمد؟ فيقال له: ذاك الأبيض المتكي. يميز بصفة أو بميزة هو فيها في مجلسه. أما أن يقال ذاك الذي يجلس على العرش أو ذاك الذي أحيط بالحرس، فهذا لم يكن لنبينا عليه الصلاة والسلام. فخير الزهد زهد محمد عليه صلوات الله وسلام. فكل واشرب وتنعم بالدرهم والدينار بما أحل الله تبارك وتعالى لك من الدرهم والدينار، لكن إياك أن تبيع ربك بالدرهم والدينار. هذا هو الزهد، الزهد ألا تجعل نفسك للدرهم والدينار عبدا، فقد تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هذا هو الزهد الذي ينبغي أن يكون فينا معاشر أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثالثة مع الذين فازوا ونالوا ما نالوا عند الله. إياك وكلام الصارفين عن سبيل الله وذكره، فإن كثيرا من الناس من حيث يعلم أو لا يعلم، بحسن نية أو بسوء نية، يصد عن سبيل الله وعن ذكره. كيف؟ يقول هذا القرآن لا يفهمه ولا يتدبره إلا عالم. فلا ينبغي عليك يا أيها المسلم الذي لم تؤتى نصيبا كبيرا من العلم أن تنصرف لفهمه وتدبره. كلام الله وفهم كلام الله ليس حكرا على عالم. نعم يؤتي الله العالمين ما لا يؤتيه غيرهم من العالمين، لكن تدبر القرآن أمر مأمور به كل مؤمن وكل إنسان. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، من المخاطب؟ كل الناس، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيصرفون الناس عن الكتاب ويصرفون الناس عن القرآن بحجة أنه كلام عربي صعب المنال. بالله عليكم، هل كان الوليد بن المغيرة حبرا من أحبار الأمة، أو كان عالما من علماء هذه الأمة؟ إنما كان بالله كافرا، ومع ذلك لما سمع كلام الله تبارك وتعالى من لسان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أصحابه في قريش وقد تغير لون وجهه، يقول ليس فيكم أعلم بأشعار العرب ولا برجزه ولا بقصيدته ولا بأشعار الجن، ما هذا كلام بشر؟ إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلو عليه، وإنه يحطم ما تحته. من يقول هذا؟ رجل كافر، لأنه علم ما في كلام الله تبارك وتعالى، فقد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا يسر الله تبارك وتعالى على إنسان أمرا فلا معسر لما يسره الله. والله جل وعلا قال في محكم ما أنزل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وقال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك. فمن بعد الله يعسر ما يسر الله؟ نسأل الله جل وعلا أن ييسر علينا ما هو صعب وعسير، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عنه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أرض جدباء أمسكت الماء فانتفع الناس بها فسقوا وزرعوا وشربوا، وأصاب منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثلي ومثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ثلاث طوائف من الناس قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فاختر أي الطوائف تريد أن تكون. أما الطائفة الأولى فهي أرض نقية، أرض خصبة تقبل الماء ثم تنبت الكلأ والعشب الكثير، وهذا مثل من قبل هدى الله جل وعلا وكلامه ثم تعلمه وعلمه، وهي الطائفة الأولى. وأما الطائفة الثانية فهي أرض جدباء، أرض تمسك الماء لكنها لا تنتفع به، فهذا مثل من أخذ من العلم ما لم ينتفع به هو لكنه أعطاه لغيره لينتفع به. وأرض ثالثة إنما هي قيعان، أرض لا تأخذ ماء لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فهذا لم يرفع بهدى الله رأسا ولم يقبل العلم الذي أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم به. فاختر من أي الطوائف تريد أن تكون. وفي هذا الحديث تشبيه لما أنزل الله من الكتاب، تشبيه بالماء، وهذا هو الأمر الذي ميز الأولين عن الآخرين، أنهم عرفوا ونظروا ورأوا كلام الله على أنه ماء. ماذا يعني كلام الله ماء؟ من منا يعيش بغير الماء؟ من منا يحيا بغير الماء؟ والله قد جعل من الماء كل شيء حي، فوقع الكلام، وقع كلام الله على القلوب كوقع الماء على الأبدان. بدنك قد خرج من الأرض فلا يحيا إلا بالماء، وروحك من السماء فلا تحيا إلا بما نزل من السماء من الوحي، فأنت جسد وروح، جسدك يحيا بالماء وروحك تحيا بالروح الذي أنزله الله. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وشبه الله جل وعلا كلامه بالماء في غير موضع من كلامه، قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. من مات قلبه فاعلم أن الله يحيي قلبه بعد مماته. كيف؟ بالذي يشبه الماء الذي نزل من السماء، ألا وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فكلام الله هو الماء، وقعه على القلوب كوقع الماء على الأجساد والأبدان. فمن عامله هذه المعاملة، ومن نظر إليه هذه النظرة، ومن عرف أنه لا يحيا إلا به، لن تحيا روحك إلا به، فكم من إنسان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وهو والذي نفسي بيده ميت ميت ميت، أو يكاد أن يموت. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرد. ومثل من يذكر الله ومن لا يذكر الله كمثل الحي والميت. من تعامل مع القرآن بهذه الصيغة وبهذه الطريقة كأنه إذا ما أقبل عليه كأنه يقبل على ماء بعد ظمأ طويل. فنحن نريد من كل إنسان يعرف أن القرآن كلام الله أن يقبل عليه الآن وكأنه أول ما يسمع به الساعة، يقبل عليه بكل جوارحه، يقبل عليه بكل ما آتاه الله من الفهم والإدراك، يقبل عليه وهو يعرف أنه لا مناص له إلا من فهمه وتدبره، ولا حياة لروحه إلا به. وإياكم ثم إياكم وكلام الصارفين. فهذا القرآن ليس حكرا على أحد، وهذا الكلام يفقهه كل من يسر الله عز وجل عليه. ولا عليك أن لا تفهم كل ما في كلام الله، فإن لم تفهم فقد جعل الله لك مخرجا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه يواجهها كثير من الناس، حيث إنهم يسمعون كلاما قد لا يفهمونه، إما من كلام الله وإما من كلام البشر، فتضيق عليهم الأرض بما رحبت، وتظلم عليهم الدنيا. لا يا عبد الله، ما لا يدرك كله لا يترك كله. لم يفهم كل الصحابة كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي رجل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول له: إني لا أفقه دندنتك ولا دندنة معاذ. تتكلم أنت بكلام أنت ومعاذ، أنا لا أفقه لا أفهمه. فهل قال له: هذا علم الدكاترة، هذا علم الكبار، هذا علم لن تصل إليه؟ قال: أنت ماذا تفعل؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولها ندندن. يعني لا عليك ألا تفهم كل الكلام إن كنت تصب في عمق الكلام، إن كنت تفهم مراد الله جل وعلا على العموم. فاصبر فسوف يؤتيك الله علما. فإن لم تستطع أن تفهم كل السورة فلا تترك كل السورة، إن لم تفهم كل الآية فلا تترك كل الآية، إن لم تفهم كل القرآن فلا تترك كل القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تدبر كتابه وعلى فهمه والعمل به، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد